عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟ لا، إذا طلق رجل امرأة حرمت على جميع ذريته من أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته ولو لم يدخل، لأنها زوجة أبيه وإن لم يدخل بها. نعم، لأن الله ما علق لهم بالدخول، قال سبحانه ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فحرم نكاح الآباء زوجات الآباء مطلقة، والأب يدخل فيه أبوه القريب وجده وأبو أمه وأباء أمه كله، كل آباء. نعم، من جهة الأم من جهة الأب. نعم، زوجاتهم محرمة عليه وهو محرم لهم، لا تنكح ولا تنكح ما نكح أباؤكم من النساء، هذا عم مدخول بها وغير مدخول بها. نعم، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، ليس في خلاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.